لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ومطلق النفساء قد طلقها للعدة لأنها تشرع في عدة متيقنة من حين الطلاق. وأكثر أهل العلم يقولون لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا، والنفساء ليست بطاهر. وأجابوا عن ذلك الذين يقولون بجواز طهارة طلاق النفساء بأنه يخاطب ابن عمر، وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحال. وإذن أربع من النساء ليس لطلاقهن، لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة. على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل، يجوز يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه. السبب لا ثلاثا لأنه ما عندهم بدعة في العدد في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ثلاثا ولا إثم عليه. وعندهم أيضا أن الآيسة والصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز وليس هذا ببدعة، وكذلك في غير المدخول بها. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا نقول إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة، لكن في العدد وش اللي يبيح له أن يطلقها ثلاثا؟ هل هناك مسوغ؟ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على نفسه باب المراجعة وضيق على نفسه، فلا فرق. ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلقها والأربع ثابتة ولا يجوز. نعم اي نعم تنتهي من ذلك. نعم ما يصير يزيد على العده اذا صار طلقها وهي نفسها، لانها تاخذ مده ثم تقيم. طيب حتى لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. انه هو بعد النفاس اي تبي تزيد عليها العده معروف. طيب ما يخالف اذا كانت العده متيقنه لو تصير 10 سنين ما يهم. طيب والحيضه وش يخليها؟ الحيضه لانها الان ان اعتبرت بقيه الحيضه من العده صار فيها كسر، صار فيها مثلا 3 حيض ونصف. ايوه وما اعتبرتها زودتها. هذا المقصد. طيب القرى هو الطهر ولا الطهر؟ بيجينا ان شاء الله ان الصحيح انها الحيض، لان رسول قال على المستحاضه دع الصلاه ايام اقرائك، ومعلوم انه مو بايام تدرك الصلاه في ايام الطهر في ايام الحيض. والله انا ارجح انه لا باس به، لانه ما انا في الايه فطلقوهن لعدتهن. سابقا انه ليس بشيء. نعم قلنا انه ليس بشيء. وين هو؟ وش طلاق ليس بسنه يعني ولا بدعه؟ لا ما بدعه. هذا معنى اذا انتفت السنه انتفت البدعه في هذا، لان الطلاق الذي فيه السنه هو الذي فيه البدعه، وما لا سنه فيه فلا بدعه فيه. يقع ولا ما يقع؟ نعم لا أصلا. الذي أرى أنه يقع طلاق النفس. نعم من بال حملها لماذا لا يصف طلاق مع أنه موافق؟ السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنها لا يتصور فيه السنة. دعنا من كونه مشروع أو غير مشروع على شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع في نص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما في شيء.

إذا أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة، تقع واحدة في الحال على كل حال، لأنها إما على سنة وإما على بدعة. والثانية تقع إذا كانت على ضد هذه الحال. فإن كانت الآن على السنة وش اللي يتأجل؟ طلاق البدعة. وإن كانت على البدعة فطلاق السنة. مفهوم؟ ها؟ طيب، لأن ما بعد جاء وقت طلاق البدعة إلى الآن. إذا كانت الآن طاهر، فتبين أنه إذا قال أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن كانت طاهرا لم يجمع فيه، وإن كانت حائضا أو في طهر جمع فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة. مفهوم؟ طيب، هذا في غير الحامل، في غير هؤلاء الأربعة. هذا في غير هؤلاء الأربعة. أما في هؤلاء الأربعة فهم من يوم يقول أنت طالق فإنها تطلق لأنها ليس لها سنة ولا بدعة. حتى لو قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة، كم تطلق؟ تطلق مرتين في الحال. ليش؟ لأن بنشطب على للسنة ونشطب على للبدعة، حيث لا سنة لهن ولا بدعة. نعم. الخلاصة أهم شيء من هذا، مسألة أنت طالق لكذا وأنت طالق لكذا، هذه مسألة تعليق الطلاق ويأتينا إن شاء الله. أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار. أولى. طيب، في التي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضا ما يهم، تطلق. ثانيا، في الصغيرة والآيسة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها. أولى. نعم. الدليل الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وعدة الآيسة والصغيرة 3 أشهر تبدأ من الطلاق، فيكون قد طلقها للعدة. طيب، الحامل وش الدليل على وقوع الطلاق فيها وأنه ليس لها سنة ولا بدعة؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا هي من يوم طلقة تبتدئ في العدة. نعم. نعم. بالنسبة للمتصاحبة قلنا أنه يقع مفقود من مفقود الجواز. إيه. لا هذا الخاص. لا ما له هذا الخاص. لكن ما الأصل الحل. نعم. نعم. الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، لأن هذه ما لها عدة، فيكون طلاقها جائزا بكل حال بدون انتظار. لا نقول إنه مثل الحيض لأنه جميع. نعم. من يسأل؟ نعم. أين؟ تعليل. ها؟ تعليل. ما لهم تعليل أبدا. ما لهم تعليل. يمكن تعليل في غير المدخول بها، بأنهم يقولون إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقع الطلاق بالأول ولم يحق الثاني لأنها ليست عدة. هذا وجيه إذا كان يعني متعاقب. لكن إذا قال أنت طالق 3 وقع 3 في غير المدخول بها. أي هذا المذهب لا بدعة العدد. الجمهور تقدم من المذهب الشافعي جواز العدد، جواز الثلاث بدون أي شيء. أي شيء. نعم. لا ما نقيس، لأن كل منهما دم يعني. لا، لكن ما العلة الدم، العلة أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا. وطلاق النفساء تبتدي العدة من المطلق. أيها نعم. فاللي طلقها طاهرا قالوا أنه يخاطب في امرأة تحيض. لا مو على بره، يعني فاللي يطلقها هذه المرأة طاهرا أو حاملة. هو الآن يوجه الخطاب إلى من؟ إلى ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض. فالعبرة بعموم اللفظ إذا وجد، إذا نعم نقول هذا ما يخص ابن عمر،

وهؤلاء لا بدعة في طلاقهم، وذلك لأن من لم يدخل بها ليس عليه عدة فيطلقها ما تشاء. والصغيرة والآيسة من يوم يطلقها تشرع في العدة فقد طلقها لعدتها، ومن بان حملها كذلك تشرع في العدة من حين ما يطلقها فقد طلقها لعدتها. وأصل كل ذلك قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. ثم قال المؤلف رحمه الله وصريحه يعني صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق مثل أن يقول أنت طالق أو أنت الطلاق، إذا قال أنت الطلاق طلقت، كيف أنت الطلاق؟ نعم، لأن الطلاق اسم مصدر، اسم مصدر طلق يطلق، والمصدر لا تطليقا، واسم المصدر طلاق. فإذا قال أنت الطلاق فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة، مبالغة، أو على أن نجعل الطلاق اسم المصدر بمعنى اسم الفاعل يعني أنت طالق، أو على أن نجعلها على تقدير مضاف أي أنت ذات الطلاق. وهذا مر علينا، وهو أنه إذا وصف الفاعل بالمصدر فله ثلاثة توجيهات، إما أن يكون وصف به مبالغة، أو أن المصدر بمعنى اسم الفاعل، أو أنه على تقدير مضاف كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، وتقدم لنا هذا بالتفسير. كذلك ما تصرف منه، ما تصرف منه مثل أنت طالق، أنت طالق، أو طلقتك، نعم، أو أنت مطلقة. واستثنى من المؤلف ما تصرف منه، قال غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. غير أمر مثل إيش؟ لا أطلق تطلق، أمر مضاف لها، شوف له، غير أمر مضاف لها مثل طلقي، طلقي، هذا ما يقع الطلاق معلوم. أو مضارع أيضا مضاف لها مثل تطلقين، نعم، أو مطلقة اسم فاعل، أو مطلقة اسم فاعل. لماذا؟ لأن الطلاق المتصرف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى من؟ إليها هي، وهي غير مطلقة. فإذا جاء الأمر طلقي يا فلانة طلقي، نعم، ما نقول يقع الطلاق أولى، لأن الطلاق منها أو عليها، حل الصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها، وطلقي هذه منها. كذلك تطلقين، تطلقين هذا أيضا منها لا عليها، مطلقة اسم فاعل منها. أما لو قال مطلقة فعليها ويقع الطلاق، اسم مفعول، نعم، ها؟ لا ما ستفكي، مستعدون الآن؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه، وقع في جواب على سؤال الأخ زيد بن ثابت أنه إذا قال للحامل أنت طالق للسنة فإنها لا تطلق، لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح، في شرح الروض، أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة.

قصد اللفظ دون الحكم، هذا فرق بينهم. فالجاد قاصد اللفظ والحكم، طلق زوجته يقصد الطلاق، يقصد قاصد اللفظ وقاصد الحكم هو الفراق. وأما الهازل فهو قاصد لللفظ غير قاصد للحكم، غير قاصد للحكم. أفهمتم؟ يقول مثلا أنا أمزح على زوجتي أو أمزح مع صديقي مثلا فقلت إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك، أمزح ما قصدت أنها تطلق، صحيح أن قصدت اللفظ لكن ما قصدت أنها تطلق، أمزح. نقول الحكم يترتب عليه، الحكم يترتب عليه. لماذا؟ لأن الصيغة وجدت منك والحكم إلى الله. الصيغة وجدت منك الآن وهي أنت طالق أو زوجتي مطلقة أو ما أشبه ذلك، والحكم إلى من؟ إلى الله، ما هو أنت تتحكم فيه. ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان عاقل يعقل ويميز ويدماه، فكونه يقول أنا ما قصدت أن يقع هذا ليس إليه، هذا إلى الله. هذا من جهة التعليل، من جهة النظر. أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. فهذا دليله من الأثر، أما من النظر فقد علمتم ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع الطلاق من الهازل، إنه لا يقع الطلاق من الهازل. وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو لم يرده، ما أراد إلا لفظ فقط؟ وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل، فقال أنتم تقولون إنه هزل ليس بجد، يضحك ويمزح كيف تقول يقع وتعاملونه معاملة الجد؟ ولكن الرد على هؤلاء أن نقول إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل، والحديث هذا صححه بعضهم وحسنه بعضهم ولا شك أنه حجة، فنحن نأخذ به. ثم إن النظر يقتضيه، لأننا لو أخذنا هذا الأمر وفتحنا الباب لكان كل واحد يدعي هذا ولا يبقى طلاقنا على الأرض. فالصواب أنه يقع سواء كان جادا أو هازلا. ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جماح اللاعبين. إذا علم الإنسان اللي بيلعب بالطلاق وشبهه أنه يؤخذ به، يقدم عليه ولا لا؟ ما يقدم أبدا. إذا راح هذا شرق راح هذا غرب. لكن إذا علم أنه يقول بس أنا والله همزح، هم اللي قال خذ مرك يطلق ألف مرة وقال خذ مرك، لا شك يفتح باب للناس وتتخذ آيات الله هزوا. نعم. ما فرق بين غير القاصد يتلقى به غير قاصد اللفظ اللي غير قاصد لفظه أو لحكمه، وبين هذا الهازل اللي قاصد اللفظ ما قصد اللفظ، هذا قصد اللفظ نوى، قال أنت طالق، قال أنا أردت هذا، بس ما يعرف ما يعرف لا يعني ما يدري إيش معناه أنت طالق. هذا تسبق لنا أنه ما يقع الطلاق. أول قلنا الفرق بين الهازل والجاد، الجاد أراد اللفظ والحكم، والهازل أراد اللفظ دون الحكم، هو يعرف الحكم لكن يقول أنا ما أردت أنا أمزح. قبل هذا من ذكر تلفظ بذي غير قاصد الله، هذاك النية، يقول ما نويت الطلاق. هذا يقول أنا من الطلاق وعارفه لكن هازل أمزح. الفرق بينهما هو هذا، هذاك قال أنت طالق ولا نوى الفراق إطلاقا لا جاد ولا هازل، وهذا قال أنت طالق ونوى الطلاق لكنه يمزح. هذا الفرق بينهما، يضحك على يضحك مع زوجته ولا مع صديق له ولا ما أشبه ذلك. الأولى كيف تتصور يا شيخ؟ الأولى تتصور ما عنده هزل، ما عنده هزل، يقول صحيح أنا قلت أنت طالق لكن ما قصدت الطلاق إطلاقا، ما قصدت الطلاق، يعني نفس الفراق ما قصده، ما قصد إلا مجرد ألف لا ال ال وطاء ولا مقاف بس. ويفهم معنى هذا؟ إيه يفهم معنى، لكن ما نوى. نعم يفهم معنى ولا نوى، يقول أنا ما على بالي إنه طلاق، إنه الفراق، ولا على بالي إنه الطلاق من وثاق ولا شيء. ما قصد شيء آخر، ما قصد. هذا هزل يا شيخ، سياسيه الطلاق، هزل في التفكير. ما هو هزل؟ الهزل انه يعرف الطلاق ويريد معنى الطلاق، فهمت؟ لكن ما يريد حكمه، ما يريد ان يقع. فصحيح انا قلت انه قال لزوجتي انت طالق، ويعرف ايش معنى الطلاق، نعم، وقصد اللفظ، لكن يقول ما قصدت اني افارقها او تفارقني، ولكن انا امزح عليه من باب المزح. هذا فرق. هو صحيح الفرق دقيق جدا، لا شك انه الفرق يعني دقيق، لكنه بينه الفرق بينهم هو ان من لم ينوي الطلاق ما نوى الطلاق اطلاقا، لا جادا ولا مازح ولا مازح. اما هذا نوى الطلاق لكنه يمزح عليه. اين اي لم ينوي، قلنا المذهب انه هو ان لم ينوي، لكن فيه قول ثاني إنه لا يقع به، لأن الله تعالى وذكرنا الدليل. شوف مثلا إذا كانوا يجهل الحكم، ما علينا، لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله مو معناه ما يؤاخذ به. والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله، نعم، أو من رضوان الله، وهو ما يدري وش تبلغ، ومع ذلك تبلغ به ما بلغ. فأنت ما هو بيال ما يلزم، أو ما حد مثلا زنى وقال والله أنه دار النزنة حرام، لكن ما دري أنه يجلد 100 جلد، لو دري أنه يجلد 100 جلد ما زنى، هل نرفع عنه الحكم؟ فجهل الإنسان بترتب أحكام فعله عليه هذا لا يعذر به، ما دام عرف أن هذا الشيء محرم أو هذا الشيء واجب، كونه ما يدري وش ترتب ما هو بلازم. مثل إنسان أحرم بالعمرة ويدري إن العمرة واجبة مثلا، قال والله أنا بهون، الله طال علي المن، ليش هو ما يمكن؟ قال أنا ما دريت إن الواحد إلا منه إلا منها أحرم لازم يتمم، وش نقول؟ نلزمه بالإتمام. فجهل الإنسان بما يترتب عليه على فعله هو يدري ان الفعل هذا مثل واجب او حرام، لا لا لا لا الفقه. نعم قلت مع واحد من الاخوان، قلت له هل تزوج؟ قال لا طلق، وما طلق. يبيجينا هالحين يبيجي. نعم اتركها بس يا رجال اتركها معك. نعم خلونا نعرف الان اللي بالكتاب وفروع الطلاق، يعني حاطين العلماء يمكن 60 صفحة في الطلاق وفروع. نعم وأنت وإن كان قلت مثل اللي أقول أنت طالق وما أشبه ذلك ومنحدث، هذه ما علينا منها تصويرات، ما علينا. حنا ودنا الآن ما بعد وصلنا إلى التفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نضبط له ما يقع وما لا يقع. نعم لأننا ابتدائيين. طيب فهمنا الآن، إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح، نعم حكمه يقع به الطلاق، سواء نواه أم لم ينوه أو نوى غيره، وسواء كان جادا أم هازلا. خذ القاعدة هذه. قال المؤلف: فإن نوى بطالق من وثاق. إن نوى بطالق يعني إن نوى بكلمة طالق، إن نوى بها طالقا من وثاق، نوى بكلمة طالق طالقا من وثاق، نعم هل يقبل؟ يقول المؤلف الجواب، ذكر عدة مسائل ثم قال: لم يقبل حكما. هو قال لزوجته أنت طالق، يا رب الحمد لله أن الله فكا منك، خلاص طلقت. قال لا، أنا ناوٍ طالق من وثاق، يعني ما قيدت يديك ورجليك، يعني يديك ورجليك غير مقيدة، هذا ما أنا طالق من وثاق. ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ يحتمل، يحتمل. نقول لا يقبل حكما، وكلما سمعت لم يقبل حكما يعني لم يقبل عند المحاكمة، عند المحاكمة إن رافعته وحاكمته ما يقبل، لأن السبب أنه ما يقبل لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه، لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا لم تحاكمه، إذا لم تحاكم وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته، فهي زوجته. أما فهمت؟ زين، إذا ما معنى لم يقبل حكما إذا جاءت في كلام الفقهاء؟ أي لم يقبل عند المحاكمة. وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل، فإذا رضيت الزوجة بدينه وقالت نعم هذا رجل أنا أصدقه، إنه يريد بقوله أنت طالق أي من وثاق، فإنها لا، فإنه لا تطلق. كذلك أوراد أو نوى، نعم، أو في نكاح سابق منه أو من غيره، قال نعم أنا أردت أنت طالق لكن في النكاح السابق ومتزوجة مرتين، قال طالق في النكاح السابق، وش الحكم؟ لم يقبل حكما، إذا رافعته ما يقبل. لماذا؟ لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، إذ أن الظاهر أن معنى